في زيادة قليل وفي نقص قليل، هذا ما يعتبر. وإلا كان كل بيعة فيها غبن، كل بيعة وصفقة فيها غبن، لكن لا، إذا زادت إذا زاد زاد الثمن أو نقص نقص فاحش هذا هو الذي فيها غبن. ولهذا قال يخرج عن العادة، قال لأنه لم يرد الشرع بتحديده فرجع فيه إلى العرف، عرف ما عده التجار وعده أهل الخبرة وأهل المعرفة إن هذا فيه غبن جعل غبنا. وأن قالوا ليس هذا في غبن جغت العادة أن الناس يتغابنون في مثل هذا فلا يعتبر هذا غبن. يقول لنا أن خيار الغبن إلا هو ثلاث صور، إلا هو ثلاث صور الذي ورد الشرع فيهن ثلاث. الأولى منهن الأولى أحدها تلقى الركبان لقوله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار، رواه مسلم. هذا تلقي الجلب الذين يقفون على أفواه الطرق، يقفون خارج البلدان يتلقون البادية ولا أصحاب المزارع ولا نحو ذلك، يشترون منهم إيش؟ يشترون منهم بهيمة الأنعام اللي يجيبون الإبل والبقر والغنم أو الخضروات أو الفواكه أو نحو ذلك، يتلقونها خارج البلد ثم يشترونها منهم، يشتروها منهم حتى يتكسبوا فيها مكسب كبير جدا. هذا إذا البايع البدوي أو المزارع أو نحو ذلك إذا قدم السوق ووجد أنه مقبول، إن الذي تلقاه شرى منه بأقل من قيمته له حق الرجوع، له حق فسخ البيع، يدعي بالغبن ويفسخ البيع ويرد الثمن على المشتري ويأخذ سلعته ويبيعها بنفسه، هذه واحدة من صور بيع الغبن، هو بالخيار. القادم البادي القادم على المدن هذا إذا باع سلعته وتلقاه الركبان وتلقوه هؤلاء ثم اشتروا منه فهو بالخيار، إن باع البيع وبين رد البيع يرده يأخذه من المشتري ويرد إليه ثمنا، هذه واحدة. الثانية النجش قال والثانية المشار إليها بقول بزيادة النجش الذي لا، والنجش معناه النجش الإثارة، نجشت الصيد يعني أثرته من مكانه حتى أني أصيد، فالنجش هذا معنى المراد هنا المعنى أن الإنسان يزيد في السلعة وعندما بالحراج أو بالسوق يزيد فيها من غير شير من غير إرادة للشراء، لكن إما أن يريد أن ينفع البايع بزيادة الثمن أو لأجل يضر المشتري بزيادة الثمن عليه، هذا يقال إيش؟ قالوا نجش، هو ما له رغبة بالشراء، ما له رغبة أن يشتري، وإنما له أراد أن يضر البايع أو ينفع البايع أو يضر المشتري بزيادة الثمن عليه، هذا حرام. وإذا صح فالبايع فمن اشترى وزادت عليه فله حق، له حق الرجوع. ولهذا قال الثاني المشار بزيادة الناجش الذي لا يريد شراء ولو بلا مواطات، ومن ولو بلا ما يعني حتى لو ما صار بينه وبين المشتري وبين البايع مواطات، ما لو ما قالوا زود فيها نفقها زود قيمتها وانا ما بايع عليك، انا ما بس ابيك تزودها بس السوق تحركها، يسمونها الجركن هنا جركنه، هذا ما يجوز حرام، هذه واحد. الامر الثاني انه اذا صح فالمشتري الذي يعني غرر وخدع به له حق الشراء، له حق رد المبيع. ولهذا قال ولو بلا مواطاة، ومنه أعطيت كذا وهو كاذب لتغريره المشتري، وهذه كثيرة ما تقع والعياذ بالله من البائعين، يجي لهم عند مثلا الناقة تسوى لها 2000 يقول أعطيت فيها 4000 أو أعطيت فيها 3000 أو البقرة أو السيارة أو السلعة أو الخضرة أو الأرض أو البيت أو أي شيء، يقول أعطونا الناس فيها كذا وكذا وهو صاد، هذا نجش، هذا نجش. إذا اشترى المشتري ثم تبين أن البائع كذاب ما أعطي هذه القيمة فله رد المبيع، له رد المبيع وله أن يأخذ الثمن. ولهذا قال ومنه يعني ومن الغبن أعطيت كذا وهو كاذب لتغريره المشتري. هذه ثنتين من صور الغبن. الصورة الأولى تلقى الركبان عند أفواه البلدان، الثاني النجس زيادة من غير إرادة للشراء. أما إذا كنت تريد الشراء زد، ما حد قال لك شيء، أنت حر. إذا كنت لا مريد إلا الشراء، تبي السلع وزادت قيمتها وأنت تشتريها زد فيها، ما حد قال لي شيء. لكن الممنوع أنك تزيد وأنت ما أردت الشراء، لا مريد أنك تزيد تنفع البائع ولا تضر المشتري، هذا هو الممنوع. أما إذا أردت شراء السلعة ولك فيها رغبة ولو زادت قيمتها، هذا أنت حر في ذلك مهما اشتريت. قال الثالثة ذكرها بقوله والمسترسل. المسترسل هو الذي لا يجهل، لا يعرف البيع ولا الشراء، ما يعرف إنسان، يعني ما عنده معرفة للبيع ولا لأقيام السلع ولا للمماكسات ولا للمبايعات، ما يعرف شيء. إلا قيله هذا بكذا قال صح هذا، أو يقيل اشتريت من كذا باع، ما يحسن. هذه قاله مسترسل، هذا الذي يجب. هذا أيضا إذا منه، إذا غبن في البيع فله حق رد المبيع. ولهذا قال والمسترسل وهو من جهل قيمة ولا يحسن يماكس، من استرسل إذا اطمأن واستأنس. فإذا غبن ثبت له الخيار، كان رجل من الصحابة كان مولعا بالبيع والشراء، وكان يغبن غبنا كبير. فجاء أهله إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريدون يحجرون عليه، إن النبي يحجر عليه، معنى يحجر عليه يعني أنه يلغي تصرفاته ويذيع في الناس أن فلان لا يصح يبيع ولا يصح يشتري، ومن باعه أو شراه فالبيع باطل، لأنه إنسان يغبن في المبيع. لكنه هو ألحل أنه يبيع ويشتري حتى في هذه الحال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا إلا بعت فقل لا خلابة، يعني لا غبن ولا خديعة. فصار يبيع ويشتري ويقول كل من باعه أو شراه قال لا خلابة، فكان حفظ نفسه وصان نفسه بهذا. عرفنا أن هذه الصور أن فيها غبن، إذا تلقى الركبان وإذا زاد نجش وزاد زيادة وهو لا يريد البيع ولا الشراء، وإذا كذلك استرسل واطمأن وهو لا يحسن الغبن. لكن هل فيها أرش أو ليس فيها أرش؟ يعني هل إذا تبين الغبن قال أنا ممضينا البيع لكن عطنا الزيادة التي غبنتني فيها، أو خذ مني أو زد علي بما اشتريت، هل فيها يعني أرش أو ما فيها أرش؟ قال لا ما فيها أرش، إن أحب يمضي البيع أمضى وإن أحب يرد البيع. ولهذا قال ولا أرش مع إمساك، يعني إذا أمسك وقال أنا لي رغبة في السلعة أنا أبيها لكن ما أبيه يغبني، أنا اشتريتها منه بمئة وما تسوى إلا 60، أبي يعطينا 40 هذه. يقال لا، تحب أنك تمضي البيع أمضه، تحب أنك تفسخ البيع أفسخ. ولهذا ما في الأرش كما تقدم لنا، المعنى قيمة ما بين الصحة والعيب، هذه الأرش، وهذا قيمة ما بين القيمة الحقيقية وبين ما فيه الغبن. فإذا كانت القيمة الحقيقية 60 ولكن هذا المسترسل أو هذا الجاهل بالقيمة اشترى ب100 فهذا له حق الرد، لكن ما له حق أنه يقول بسترجع 40 التي بيها الغبن. فهذه قال والغبن محرم لأنه خديع، من غشنا فليس منه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا وليس منا. فإذا غشوا في البيع وغبنوا وخدعوا فهذا حرام، هذا حرام، هذا من أكل أموال الناس بالباطل. والله جل وعلا نهى عنه: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا من أكل أموال الناس بالباطل الغبن. وخياره على التراخي، يعني مثلا نفرض أن إنسان باع واشترى ولا قرره الناس إلا فيما بعد، أو هو قرره لكن هو تأخر بالرد، ما رده إلا بعد شهر، بعد شهر جاء قال: والله سلعتك هذه أنت بعتها علي بمئة، أنا حصلتها بالست بالسوق تباع بخمسين وبستين، ماني بأخذ. قال: كيف تجيبها الحين؟ مضى شهر، مضى شهرين. قال: الخيار لي، هذا خيار لي، أتدارك به الغبن وتدارك به يعني خسارتي، فأنت لازم تقبل. أنت حصلت مني رضا، إن كان أنك حصلت أني راضي بالسلع بهذه القيمة التي أنا غبنت فيها فلك ذلك. أما إذا ما عندك بينة على رضاي وعلى أني راضي بالسلع بهذه القيمة فأنا لي حق الرجوع مهما طالت المدة، هذا حق لي أتدارك فيه ظلامتي، الله جعله لي، أنا أستعمله متى أردت، متى أردت استعملته. ولهذا قال وخياره على التراخي، يعني على المهلة. القسم الرابع من أقسام الخيار التدليس، التدليس الغش، الغش في البيت، هذا التدليس، يغش، يغش شيء على خلاف الحقيقة، هذا معنى التدليس، يدلس، مأخذ من الدلسة، الدلسة الظلام، كأنه يعني ظلم عليه وكأنه ظلل عليه حتى أنه غبن في البيع. فهذا التدليس قال من الدلسة فيثبت بما يزيد به الثمن، يعني معناه أنه إذا دلس عليه ولكنه مع التدليس ما فيه غبن، القيمة هي ما له حق الرجل، لكن دلس عليه فزاد القيمة، زاد يوم ظهر الشيء على حقيقته، ولا فيه تدليس ولا فيه غش، لا، ظهر ان هذا انه شرى باكثر من القيمة، شرى باكثر من القيمة، اذا فيه خيار. قال التدليس فيثبت به بما يزيد به الثمن، قال وش نوعه؟ قال كتسويد شعر الجارية، يوم كانوا يتبايعون الجوار والإمة، بدل ما كانت يعني كهلة، بعد ما كانت كهلة سوت شعر حتى تترك أنها بنت، هذا تدليس، أظهرها مظهرا مظهر الشاب وهي كبيرة السن، هذا دلس عليه، يوم غسلت شعرها ظهر أبيض، ظهر أبيض، هذا في تدليس. وتجعيده أي جعله جعدا، وهو ضد السبط، الشعور بعضها يكون سبط يعني مسترسل، وبعضها يكون لا جعد، والجعد اللي في ثواني في التواء، وهم يستحسنون الشعور إذا كانت فيها هذه المطاوي، إذا كانت فيها هذه المطاوي أرغب وأحسن من أنها يكون شعرها مسترسل. فإذا صلح شعرها ثم ظهر أنه جعد، ولما انه رجع على طبيعته واذا شبط موجع، هذا تدليس، له حق ايش؟ له حق الرجوع بذلك. ومثل ذلك مثلا هالمساحيق، لو حط فيها مساحيق مثلا سمرة سمارنجاي وحط فيها مثلا المكياج والحاجات هذه واظهرها بهالمظهر، ثم بعد ما ظهرت على حقيقته ولا ما هي بهالشكل، هذا شكل غير، فهذه أيضا من هذا من التدليس، له حق الرجوع فيه. ومثل ذلك جمع ماء الرحى، أي الماء الذي تدور به الرحى، وإرساله عند عرضها للبيع، لأنه إذا أرسله بعد حبس اشتدد وران الرحى حين ذاك، فيظن المشتري أن ذلك عاد فيزيد بالثمن، يعني لهم عادة. هذه أمثلة، ما هي يعني ما هي شيء حصر، لكنها أمثلة. هذا يحطون لهم دواليب على الأنهر، دولاب على النهر، أو يحطون لهم مثلا على الآباء دولاب يخرج به الماء هكذا يدور ويصب الماء هذا يقوى بشدة جريان الماء. إذا مثلا اشتد الماء اشتد دفع الماء من النهر أو من البير إذا اشتد دورانا الرحى هذا وهذا الدلوب اشتد دورانا وجد تخرج ماء بكثرة تخرج ماء. لكن إذا صار الماء يجري على طبيعته وعلى حاله صارت عادي تطلع ماء عادي. إذا شرى هذه الرحى وهذا الدلوب اشتراها والبايع أرسل عليها الماء في شدة دفع فاشتراها في حالة شدة الدوران ثم بعدما أن الماء سكن وهبط وسكن عن شدة الدفع هذا تبين ولا على عادته تخرج الماء شيء عام صار مغبون صار ايش مدلس عليه هذا أيضا له حق الرجوع لو حق انه يرجعها. نعم قال وجمع ماء الرحى وارساله عند عرض للبيع لانه اذا ارسله بعد حبسه اشتد دوران الرحى حين ذلك فيظن المشتري ان ذلك عادته فيزيد في الثمن فاذا تبين له تدليس ثبت له الخيار فهذه أمثلة كلها ما هي يعني شيء حصر من ذلك البيع بيع الخضروات والفواكه بيعها في الحلقة وفي الأسواق تجي تحصل الكرتون تحصل الشقير تحصل كذا تحصل أعلام زين وحب طيب وكذا إلى كبيته وإلى تحته فخربان أو صغار هذا تدليس هذا من التدليس هذا المشتري له حق أنه يرجع يقول لا أنا ما شريت أنا شاري على أساس أنه هالحب أكبر الزين النظيف أما ما دام تحتيه كله خربان وصغار وكذا هذا دلست علي أنا ما أشتري لو حق رد المبيع. ومنه تصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام يعني مثلا كثير هذا يصير عندها البقرة يصير عندها الشاة يصير عندها الغنم العنز يتركها يوم ما يحلبها إلى بغى يجلبها ثم يجلبها ديسها كبير هذا فيه لبن يشتريها المشتري على أن هذا عادي على أن هذا لبنها أن هذا لبن يحلب فإذا حلبه ثم جاءت يعني الدورة الثانية للحبل ولا ما فيها شيء هذا تغرير فيه وهذا تدليس عليه لأن تبين أن هذا اللبن الموجود في الضرع أنه هذا لبن يوم حلبتين ثلاث حلبات أكثر أربع حلبات فيكون هذا من باب التدليس على ذا فله حق الرد يرد بهذا لأنه غر غير غره بذلك وهذا كثيرا ما يقع سواء كانت مثلا خلف ناقة أو بقرة أو شاة أو عنز نعم كل هذا. قال وكذا تصرية اللبن في ظهر في ضرع بهيمة الأنعام لحديث أبي هريرة يرفعه لا تصر أو لا تصر فيها قراءتين لا تصر ولا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين يعني من اشتراها فله الخيار بخير النظرين بعد أن يحلبه إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر متفق عليه. إذا حلبته ثم تبين لك أن هذا الحلب ذا أنه حق حلبتين ثلاث مو حق حلبة واحدة فلك أن ترده لكن إذا رديتها فهذا اللبن الذي اشتريتها وهو في ضرعها هذا ترد عنه صاعا من تمر صاع يعني 3 كيلوات من تمر بدل هذا اللبن سواء كان اللبن أكثر أو أغلى أو التمر أكثر أو أغلى أبدا هذا تحديد وتقييم من عند النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير تشريع لا نتعدى نرد معها صاعا من تمر، صاعا من تمر نرده معه بدل هذه الحلب. ولهذا قال وخيار التدليس على التراخي، خيار التدليس كما تقدمنا على التراخي إلا المصرات، مالك إلا ثلاثة أيام، إما أنك امضى البيع واقبلها ولا ردها ورد معها صاعا من تمر انحلبها. فإن كان أنك علمت أنها مصرات قبل الحل، جاك إنسان وقلت شوف ما شاء الله شرينا هذا البقرة، شوف لبنه، شوف ديسه، أنت ما حلبت إلى الآن، إلى الآن ما حلبت، وقال شوف هذا، قال لا لا يغرك هذا، هذا أنا أعرف أن هذا لبن ثلاث وجبات لم تحل، أنت ما حلبت رديته، إذا رديتها ولبنها في ضرعها لا ترد معها تمر، لأنك رديت التمر الذي ستر الصاع التمر ترده بدل اللبن الذي في ضرعها حين اشتريته. فلما أنك رددتها ولبنها في ضرعها محتاج أنك ترد معها صاعا من تمر. أين؟ ولهذا قال ورد معها صاعا من تمر إن حلبها، فإن علم التمر فقيمته، إذا كان ما موجود التمر شوف إيش قيمته ورده، إيش يسوى 3 كيلو تمر؟ قال يسوى 10 ريال أكثر، أقل قال 14 ريال بدل اللبن هذا. ويقبل رد اللبن بحاله، لو انك لما اشتريتها حلبتها بالحال، لما حلبتها اخبرك مخبر او انت علمت ان هذا اللبن انه تصريه وانه لبن 3 مرات، ثم اخذته في اناء ورديته مع البقرة، هذا يكفي ما ترد صاعا من تمر، لان اللبن المقابل للصاع من التمر رددته بحال بنفسه، ترده على صاحبها، ترده عليها. ولهذا قال ويقبل رد اللبن بحاله. وإن أمسكها يمسكها بلا أرش، يعني ما عاد يقول أنا اشتريتها على أن فيها مثلا 5 كيلو من اللبن وأنا ما حصلت إلا كيلو وين، لا، أبيك تعطين قيمة مقابل ما هو صاعا ما 3 كيلوات. قال لا، هذه الأروش هذه ما لها أروش، هذه المبيعات لك أن تبيعها، لك أن تمسكها، ولك أن تردها وترجع بثمنك. خلي الباقي أسئلة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نجيب الآيات الكريمات الذي في القد. الله جل وعلا يقول والذين يرمون المحصنات، المحصنات المراد فيهن العفيفات. المحصنات وردت في القرآن بعدة معاني، ورد المحصنات بمعنى العفيفات مثل هنا العفيفات، فالمحصنات هنا المراد فيها وورد أن المحصنات بمعنى المتزوجات، قال حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخره، قال والمحصنات، يعني وحرم عليكم نكاح المحصنات، لأن التي مع زوج ما يجوز أحد يخطبها ولا يجوز يعقد عليها لأنها مشهورة بزوجها. ووردت بمعنى العفيفات من أهل الكتاب، قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، إلى ما جاوبوا 4 شهود على وقوع الفاحشة، إلى ما جاوبوا هذا فهم يجلدون 80 جلد، فجلدوهم ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. يعني القذف والعياذ بالله، سواء قذف رجل أو قذف امرأة، هذا من أكبر الكبائر، قذف المحصنات وقذف المحصنين، هذا حرام لا يجوز، لا يجوز القذف. ومن قذف يطالب بالبينة، يطالب يقول جيب البينة على ان الفاحشة وقع، ان جاء ان اتى ببينة درئ عنه الحد، اصبح صادق. وان كان ما قدر انه يأتي ببينة على الفاحشة التي رمى فيها المرأة العفيفة او الرجل العفيف، اذا ما قدر فهو يجلد 80 جلد، ولا تقبلوا لهم شهادة أبو شهادة الساقطة، ما تقبلوا الشهادة في محاكم ولا في غير محاكم، لأنه أصبح من الفاسقين. والناس والعياذ بالله كثير في المجالس، فلان في كذا وفلان في كذا وفلان في كذا، يقذفون، تصل الأمر إلى أنهم يرمون الإنسان بالفاحشة ويرمونه فعل الفاحشة، ولا حتى يعرضون تعريض، لا، التعريض حرام بالمؤمن والمسلم. فكيف عاد والعياذ بالله والرمي بالزنا؟ قال ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إذا تاب الإنسان واستغفر وأناب إلى الله وأكثر الأعمال الصالحة فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. هذا إذا قذف أجنبي، إذا قذف أجنبية، ومعنى الأجنبية يعني التي ليست زوجة له، هذا الأجنبي. الأجنبية تذكر في كل مكان بما يعني بالحالة التي تناسبه، فهنا الأجنبية غير زوجته. فإن قذف زوجته، قذف زوجته، قال بعيد زوجته إنها زان أو تزني أو زنى بها فلان أو نحو ذلك، إذا كان ماذا الحكم؟ قال والذين يرمون أزواجهم يعني زوجاتهم، يرمونهن يعني يقذفونهن بالفاحشة، هذا الرمي، الرمي القذف بالفاحشة، قذفها قال لها البعيدة زان أنت زنيتي أو زنا أو تزنين أو نحو ذلك أو يا زانية أو يقوله الزوج، يقوله لزوجته. قال والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء، ما عندهم شهود، ما عندهم، ما قدر يحضر شهود ولا ما عنده شهود، بس رماها اما شاف شبهه او شاف حقيقه او شاف حقيقه، لكنه ما عنده شهود، ما عنده اربعه شهود يجيبهم ان على العمليه الجنسيه، ما عنده شيء. ولم يكن لهم شهاده الا انفسهم، ما عنده شهاده الا هو، هو شاهد بنفسه. ايش الحكم؟ قال فشهاده احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين. يأتي هنا دور اللعان، يتلاعن هو زوجته، يتلاعنون عند الحاكم الشرع، فيجي يشهد أربع مرات، يشهد أربع مرات أشهد إن فعلت كذا وكذا، ويصرح بحقيقة الزنا، يصرح بحقيقة الزنا أربع مرات بدل أربعة شهور، لأنه غالبا إن الزوج ما يقذف أهله إلا إنه شايف شيء، ما راح إن أحد يهتك عرضه ويهتك عرض أهله ويتكلم في أهله، إلا أنه محسن بريب، محسن بريب الشاهد، لكن ما عنده أحد من يبي يروح يشهد ذاك الساعدي، يحب له أربعة شهود يشوف أن العملية، يشاهدون عملية الجنسية، ما في هذا. واكتفي من هذا بأنه يشهد هو، يحلف يشهد أربع مرات أنه إن شاف العملية الجنسية يصرح بحقيقة الوطن، يصرح بذلك. قال والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات إنه لمن الصادقين، يعني على نفسه، إني صادق فيما قلت وإني صادق فيما رأيت وإني صادق فيما شيء، أربع مرات يشهد على نفسه. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، يكملها بخمس، يلعن نفسه من الكاذبين، يلعن نفسه. الخامس انه ما كذب عليها وانه لصادق فيما رماها بها من الزنا. اذا فعل هذا ان كان انه احجم عن هذا جلدوه حق القذف، قلت تعال انت قذفت حرمتك، لا جبت شهود ولا شهدت على نفسك اربع مرات ولا لعنت نفسك، تعال يجلد بدل انه قذف زوجته انت طالبت بذلك. أما إذا فعل ذلك شهد على نفسه، شهد على نفسه أربع مرات المصاد، والخامسة لعن نفسه كان نكال. ايش يسوي؟ يجيبون الحرمة، تجي الحرمة حصل اللعان ما الحرمة، فيقول ويدرأ عنها العذاب. الآن ثبت عليها الحد خلاص، عندنا أربعة شهود وعندنا شهد الزوج على نفسه والخامس لعن نفسه، كم الحد؟ ما بقي اللي ينفذ عليها الحد، تضرب. إيش يدرأ عنها العذاب؟ إيش يدرأ؟ يعني يدفع، يدفع العذاب عنها. وإيش هو اللي يدفع؟ إنها تلاعن. قل ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، تشهد أربع مرات مثل ما شهده إنه كاذب فيما رماها به من الزنا، كاذب ما وصل. ويدرأ عنها العذاب، يعني العذاب المراد فيها الحد هنا، ما هو عذاب الآخرة، الحد حد الدنيا، هذا العذاب. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، إن كانوا صادق من غضب الله عليه، هذه خامسة له.